فصل في جوازم الفعل المضارع. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأنا مهما أيمتى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر مأخذا.